فتول عنهم، اعرض عنهم، لانك انت مش مطلوب منك انهم يامنوا بيك ولا بمنهجك، انت عليك البلاغ فقط. ولذلك يشرحها: لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. مش كده؟ نشأ ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لا خاضعين. لو انت عايزهم يؤمنوا كنت خليتهم يؤمنوا زي السماء والارض وكل حاجه في الكون، انما انا مش عايز قالب، انا عايز الايمان بقلوب. انما قالب ما كنت اقدر قالب ده واعمله واخليهم غصب عنهم. فتول عنهم فما انت بملوم. ان ما امنوش مش هلومك، يبقى من لومك اللوم مش عليك، ده الام لمصلحتك. ولذلك لما يقول له عبس وتولى ان جاءه الاعمى، الاعمى ابن ام مكتوم رايح يستفسر، رجل مسلم وهو اعمى وجاي يستفسر، يقوم يسيبه ويفسرت نفسه عنه ويروح يتكلم مع صناديق قريش، لانه فاهم ان لما صناديق قريش يؤمنهم الاتباع يؤمنوا وياه، انما مهودة مؤمن. قال له ايه يبقى بيلومه ليه؟ ده بيلومه لصالحه. ما لا تكلف نفسك فوق المطلوب منك، لانك انت هتتعب نفسك وانت مش مطلوب منك الا ان ما عليش الا البلاغ. فتول عنهم فما انت بملوم.